إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله جميعا من النار. درسنا اليوم سيكون حول سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انطلاقا من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. هذا القسم من قوله تعالى والضحى، وربنا سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه، وفي إقسامه سبحانه وتعالى سر بل أسرار، في قسم الله سبحانه وتعالى بشيء من مخلوقاته فيه السر بل أسرار. فالله عز وجل هنا يقسم بالضحى، لماذا؟ لأن سبب نزول هذه السورة هو أن الوحي توقف في فترة زمنية لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، فبلغ الخبر لبعض المشركين ومن جملتهم أم جميل زوجة أبي لهب، فعير سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له: إني لأرجو أن لا نعم أن لا يرجع إليك شيطانك، فقد فارقك منذ 3 أيام أو يومين، فأرجو أن لا يرجع إليك شيطانك. هكذا ورد في صحيح البخاري. فنزلت هذه السورة، يقول هكذا. وفي رواية أن أسئلة قدمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أسئلة، وإن كان سند هذه ضعيف ولكن ذكر المفسرون 3 أسئلة قدمت من قبل المشركين استقوها من اليهود اختبارا للرسول صلى الله عليه وسلم في نبوته عليه الصلاة والسلام، وهي السؤال عن أهل الكهف، والسؤال عن الروح، والسؤال عن عن ذي القرنين. قالوا لهم: إن هو أجابكم عن 2 ووكل الأمر إلى الله في واحدة فهو رسول، وإن لم يجب عنها كلها فليس برسول، وإن أجاب عنها كلها فليس برسول. فنزل القرآن، يقال أنه قال غدا أجيبكم، ولم يقل إن شاء الله، شاء الله سبحانه وتعالى أن يربينا في شخص نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة وقعت مثل ما وقع كما في صحيح البخاري لسيدنا سليمان الذي أقسم بالله أن يطوف على نسائه كلهن في ليلة، وكل واحدة منهن تنجب فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال له صديقه أو مرافقه قل إن شاء الله، قال هذا ما في إن شاء الله، يعني هو جازم لا يعلق الأمر بالمشيئة. فطاف عليهن كلهن فلم تأتي ولا واحدة نعمس بولد، إلا واحدة أتت بنصف ولد. قال نبينا صلى الله عليه وسلم الذي حدث بهذا الحديث: والله لو قال إن شاء الله لأنجب كلهن فارسا يجاهد في سبيل الله، ولكن لم يقل إن شاء الله. نعم. فكذلك يقال في هذه القصة، وإن كان قلنا هذه القصة مهلهلة إلى حد ما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدمت له هذه الأسئلة قال غدا أجيبكم، فاستبطأ جبريل مدة، نعم، وقالوا ما قالوا. وإذا بالقرآن ينزل لتباطأ الوحي. هنا تقال كلمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء منها، وهو أنه يقال لما تأخر الوحي الرسول صلى الله عليه وسلم اعتراه نوع من القلق ونوع من الأسى، حتى هم بأن يرمي بنفسه من رأس الجبل. وهذا للأسف وارد في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر الوحي هم بأن يلقي بنفسه من أعلى الجبل. هذه رواه البخاري بلاغا، قال الحافظ ابن حجر ليست بصحيحة، لأن الزهري يقول بلغني. إذن البخاري نفسه روى هذه القصة باعتبار أنها ضعيفة ليبين ضعفها، وإن كان في البخاري، ولكن البخاري نفسه أتى بها لبيان أنها ضعيفة، لأنه ما أسندها. عن الزهري يقول بلغني، ما الذي أبلغك؟ إذن هنا حذف، ما يدرى من هو. إذن القصة عند البخاري ضعيفة، ولو أنها في البخاري، ولكن هو يعترف كما قال الحافظ ابن حجر إن القصة ضعيفة أتى بها في كتاب الرؤى، كتاب للبخاري، لأنه البخاري صحيح البخاري في كتب، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب ثم كتاب الرؤى. نعم. قلنا ثم نزل القرآن على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، في قضية أصحاب الكهف وفي قضية ذي القرنين، ونزل في الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولا زالت الروح من أمر ربي، ما خضعت للعلم أبد، العلم الحديث، الاختراعات العلمية والاكتشافات العلمية، ما زالت من أمر ربي. وهذا إعجاز قرآني، رغم تقدم الطب وتقدم العلم، ومع ذلك قال من أمر، قل الروح من أمر ربي، عالم الأرواح ما زال في طي الكتمان، لا أحد يعرف عن الروح شيئا. إذا ونزل من جملة ما نزل قوله تعالى، نعم، ولا تقولن، خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. ولهذا عند العلماء من حلف أن يفعل شيئا فقال إن شاء الله فسخ اليمين، ما بقي يمين. ليش؟ لأنك حلفت وقلت ستفعل وقلت إن شاء الله، والله لم يشاء، إذن فسخ اليمين ولا لا؟ فسخ اليمين. نعم. لكن قد تكون إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، مثل ما قال سبحانه وتعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. الله علمنا أن نقول إن شاء الله، ولكن الله قالها إيش؟ تحقيقا لا تعليقا، يعني محقق على الدخول وفارق. إذن إن شاء الله فيها وجهتين، فيها وجهتان: وجهة حقيقية ووجهة تعليقية، تعلق على مشيئة يا شاء الله. للأسف الزمخشري رحمه الله نقل عن بعضهم أن إن شاء الله هنا زادها جبريل، وهذه غلطة فاحشة من الإمام الزمخشري، غلطة كبيرة جدا جدا جدا. القرآن كله كلام الله، ما في شيء من كلام جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الله الذي قال إن شاء الله تعليما لنا، وثم قالها تحقيقا لا تعليقا كما قلت. هذا تمام. هنا قول آخر في السورة أن سبب نزولها، والسبب الحقيقي سائل إن شاء الله كلكم، لأن أسباب قد يقول واحد مثلا الصحابي يقول هذه السورة نزلت في كذا، ثم يقول الآخر نزلت في كذا، ثم يأتي الثالث ويقول نزلت في كذا. هذا ليس اختلافا يا إخوان، وإنما قصدهم أنها نزلت في كذا، أي من جملة ما تحويه الآية وما تشمله الآية. نعم، وقد يكون الأسباب هذه كلها وقعت فنزلت السورة لهذه الأسباب كلها. نعم إخوان، يقال وهذا أيضا في الحديث الصحيح أن جبريل تباطأ وعد الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يأتيه، ثم لم يأتي في الوعد الذي وعد به الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الأمين: ما يكون أبدا. الأمين كيف؟ ماذا حدث؟ أخذ يفتش عليه الصلاة والسلام في بيته، لماذا تأخر جبريل؟ فوجد كلبا وصورة، فأمر بالكلب فأخرج، وأمر بالصورة فأخرجت، وإذا بجبريل يأتي، وقال: نحن معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب أو فيه صورة. الكلب الذي فيه الصورة، البيت الذي فيه الصورة أو البيت الذي فيه الكلب لا تدخله الملائكة. ما الذي يدخله؟ الشياطين. نرجع للصورة، الله يقسم بالضحى. ليه أقسم بالضحى؟ ما المناسبة؟ من جملة المناسبة هنا بعد التفاس في أنظارنا على أن الضحى عبارة عن نهار، يستطيع العالم بما فيه الملائكة المقربون والأنبياء والمرسلون والأولياء والصالحون، يستطيعون أن يأتوا بالنهار أو بالليل؟ لا يستطيعون. هذه التفاتة أولى. التفاتة الثانية أن الله عز وجل أقسم بالضحى للمناسبة هنا. إيش المناسبة؟ لأن الضحى وقت الضحى فيه الطمأنينة وفيه السكون وفيه الراحة وفيه استجمام وفيه نعم من الدماثة ما فيه، فهذا يناسب ما يقسم عليه الحق سبحانه وتعالى من تطمين هذا الرسول العظيم، إشارة إلى أن حياتك حياة النبوة ستكون كلها طمأنينة، كلها راحة، كلها سكون، كلها هدوء. استرح، لا تعجل، لا تأسر، لا تقلق على فتور الوحي. والضحى وكذلك والليل إذا سجى، الليل الساجي هو الليل الساكن، تكون الحركة منقطعة والأصوات منقطعة، ما ترى في شيء، ساكن. حتى أن الأصوات يمكن واحد يتكلم من مكان بعيد، وهذا جربناه في البادية، يتكلم في الليل من مكان بعيد لا يمكن أن يسمع بالنهار، وبالليل يسمع بالسكون والهدوء. والضحى والليل إذا سجى يقول سبحانه ما ودعك ربك. تلك المرأة من هي؟ أم جميل، امرأة إيش؟ امرأة أبي لهب. جاءت مرة لما نزل قوله تعالى فيها وفي زوجها بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، يد عليهم بالهلاك لما كانوا أو لما كان يسعيان فيه من إيذاء سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لها يريدون إهلاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإيقاف وحي السماء، فقد ثبت يد أبي لهب وتب وقد هلك فعلا، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جهنم إن شاء الله، كما كانت تسعى في الدنيا بالنميمة والغيبة نعم لتشعل النيران بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة نعم. لما نزلت هذه السورة سبحان الله، جاءت هذه أم جميل وأخذت فهرا يعني صخرة عظيمة في يدها تريد رضخ الرسول صلى الله عليه وسلم، رضخ رأسه. جاءت تبحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءت إلى المسجد سألت عنه، فقيل له في المسجد مع أبي بكر، وإذا بيتت المسجد وتدخل وتجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر جالسان نعم، فما ترى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما رأس إلا أبا بكر، فقالت له والصخرة في يدها وهي غضبة، قالت له أين صاحبك؟ إنه بلغني أنه هجاني، والله جئت بهذا الفهر لأكسر فمه نعم، وإني لقائلة فيه مذمما أبينا وأمره، لا مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا، أخذت تقول هذا الكلام مذمما، كتسمي النبي صلى الله عليه وسلم محمد وسمي مذمم، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم الله دفع عني، هم يسبون مذمما وأنا محمد، تقول مذمما عصينا نعم وأمره، لا مذمما أبينا وأمره عصينا ودينه قلينا، يعني أبغضنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال والله ما رأتني، والرسول صلى الله عليه وسلم أمامه ما رأته، أعمى الله بصرها. هذه المرأة قلنا نعم يقول الله عز وجل في الرد عليها وعلى من قال من قال، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ما تركك منذ اختارك، وما قلاك أي ما أبغضك منذ أحبك، ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك أي ما تركك منذ اختارك للنبوة، وما قلاك أي وما أبغضك منذ أحبك، استرع اطمئن. ثم يزيد في اطمئنانه ويقول وللآخرة خير لك من الأولى، ما أعددناه من الكمالات ومن الفضائل ومن الرقي ومما يرفع قدرك ويعلي شأنك، ما أعددنا لك في الآخرة أفضل وأجمل وأكمل مما أعطيناك في الدنيا، وللآخرة خير لك بالخصوص لك، لأن الدنيا يقول ينقسم البشرية على أربعة أقسام، في الناس من أعطاه الله الخير في الدنيا والآخرة وهم الأغنياء من المؤمنين، أغنياء من المؤمنين أعطاهم الله الخير في الدنيا ثم أكمل لهم في الآخرة، ومن الناس من أعطاهم الشر في الدنيا والآخرة وهم الفقراء الكفار، ومنهم من أعطاهم الخير الصوري في الدنيا والشر كل الشر في الآخرة وهم الأغنياء من اليهود والنصارى والمجوس والمشركين، ومن الناس من أعطاهم الشر الصوري في الدنيا وأعطاهم الخير الكامل في الآخرة وهم فقراء المؤمنين. أما هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ولا الآخرة خير لك، لك بالخصوص أنت محقق، الخير كله لك في الدنيا والآخرة، خير لك من الأولى أي من الدنيا. وقد فسرت الأولى والآخرة باللحظات الحياتية لرسول الله، أي واللحظات الآخرة كل لحظة من لحظات حياتك، لحظات التي تعيشها في الدنيا، اللحظات الآخرة أفضل من اللحظات التي عشتها في الدنيا. يعني دائما الرسول صلى الله عليه وسلم دائما في الترقي والكمال، كل لحظة يعيشها في الدنيا إلا واللحظات الأخيرة أفضل من اللحظات الأولى. فاليوم اليوم التالي أفضل من اليوم الأول، والأسبوع التالي أفضل من الأسبوع الأول، والشهر التالي أفضل من الشهر الأول، والعام الذي يليه أفضل من الأول، وهكذا حتى كمل الرسول صلى الله عليه وسلم الكمال البشري، لا أحد أفضل منه من البشر لما لقي الله عز وجل وانتقل إلى الرفيق الأعلى. وبهذا فسر كثير من العلماء هذه الآية ولا الآخرة خير لك من الأولى. ثم زاد وقال ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله أكبر، سوف يعطيك ويعطيك ويعطيك ويكثر لك العطاء حتى ترضى. حتى ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبكي ويقول أمتي أمتي أمتي أمتي، وبكى عليه الصلاة والسلام. فأرسل الله له جبريل، والله يعلم، ولكن أرسل له جبريل قل يا محمد قل له ما يبكيك، والله عالم، الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فجاءه جبريل يا محمد ما يبكيك؟ قال أمتي أمتي ربي أمتي ربي أمتي. انظروا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يتأسف ويتحسر ويتندم على أمته التي يمكن أن يقع بها الهلاك، يمكن أن تنقطع صلتها بالله، يبكي ويبكي عليه الصلاة. فقال قل له، يأمر الله سبحانه وتعالى قل له سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ولكن مراد بأمتي هنا أمة الإجابة، سنرضيك في أمتك، لا أمة الدعوة، لأن الأمة أمتان، أمة الدعوة وهذه الشرك فيها اليهود والنصارى والمجوس والمشركون والبوذيون وكل من أدرك رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش إلى قيام الساعة بعد رسالة رسول الله، هذه أمة الدعوة. وأمة الإجابة هم الذين استجابوا لله وللرسول وآمنوا بسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، آمنوا بدعوته ورسالته، هذه أمة الإجابة، هذه المقصودة هنا. سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، اطمئن. ولهذا ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل نبي نبي إلا وأعطاه الله سبحانه وتعالى دعاء مستجاب دعا به في الدنيا. فمثلا نوح عليه الصلاة والسلام أعطاه الله دعاء مستجاب فدعا على أمته ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. هذه دعوة مثلا النبي عليه الصلاة والسلام، الدعاء الواحد الذي أعطاه إياه. نعم، قال ادخرته لأمتي شفاعة لأمتي فهي لمن لا يشرك بالله شيئا، مات ولا يشرك بالله شيئا، ولو قدم من معاصي ما قدم فهذه الشفاعة هي للعصاة من هذه الأمة. نعم، ينال الشفاعة حتى الطائعون، حتى أصحابه الذين ارتقوا في الكمالات ما ارتقوا. ومع ذلك إن الشفاعات أنواع، ثمانية أنواع من شفاعة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، من جملة الشفاعة لا أحد يدخل الجنة ولو كان من كان إلا بشفاعة رسول الله. ويرتقي في مدارج الجنة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك من يستوجب دخول النار فلا يدخلها بشفاعة رسول الله، وهناك من يدخل النار من هذه الأمة فتلحق شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذا وارد في الأحاديث الصحيحة. من لم يؤمن به ففي إيمانه خدش، كما يقول ابن تيمية رحمه الله هذه الأحاديث متواترة، من لم يؤمن بها كالخوارج أو غيرهم نعم فإيمانهم في خدش. على كل حال إخواني، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: خيرني ربي، ربي خيرني في أن يدخل من أمتي نصف أهل الجنة. أهل الجنة نصفها من أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الشفاعة. قال: فاخترت الشفاعة. ليش؟ لأن هذه الأمة أكثر من النصف في الجنة، نصف الجنة أكثر. بل قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: الجنة مئة صف، مئة من الصفوف، 80 من هذه الأمة، 80 صفا من أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اي نعم يا إخوان. إذن زاد وقال الحق سبحانه وتعالى تطمينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. قال: ولا سوف يعطيك ربك فترضى. أحد السلف من آل البيت كانوا يقولون: والله إن عندنا أرجى آية في القرآن هي هذه، لكن غيرنا من غير آل البيت أرجى آية عندهم في القرآن هي قوله سبحانه: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم. زاد وقال الحق سبحانه وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى كيف نتركك وقد اعتنينا بك منذ صغرك، منذ طفولتك اعتنينا بك وربيناك على أعيننا، فكيف نتركك بعدما اختارناك للرسالة وفضلناك بالنبوة وشرفناك على سائر الأنبياء والمرسلين؟ كيف نتركك؟ نحن ما تركناك منذ الصغر وأنت يتيم. ألم يجدك يتيما فآوى؟ انظروا، رب العزة شاء أن يتربى هذا الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتربى يتيما. لماذا؟ حتى لا تكون منا لأحد من خلق الله على هذا الرسول. وهذا مثل الكعبة، الكعبة المشرفة لما جاء أبرهة من اليمن جاء لهدمها، كان سبحانه وتعالى قديرا على أن يقوي المشركين حتى يدافعوا عن البيت، وكانوا هم الحماة، هم السدنة، نعم هم كل شيء، هم الحماة لهذا البيت. كان الله سبحانه وتعالى قديرا على أن يقوي هؤلاء حتى يدافعوا عن هذا البيت، نعم، ويدفعوا شر هذا الكافر الظالم الذي جاء لهدم بيت الله الحرام. لكن لم يفعل. ما الذي دفع عنها؟ هو سبحانه أرسل جيشا ربانيا من قوة الصاعقة الربانية طيرا أبابيل، وكان تمهيدا لرسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد الفيل بخمسين يوما ولد سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولتكون المنة من الله حتى يشكر قريش، يشكر الله على هذه النعمة باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم كان الله قديرا على أن يترك له والديه، أن يترك له أباه ويترك له أمه، فيتربى في حضنهما، ولكنه لم يفعل. لماذا؟ ليربيه هو سبحانه. هو ألم يجدك يتيما فآوى. ما الذي آوى سيدنا الرسول؟ إنه الله آواه. بيش آواه عند جده، ثم عند عمه، ثم عند خديجة، حتى عمه أبو طالب كان كافرا بما آمن، وكان عنده 11 ولد. أعز ما عنده سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. الله قذف الحب في قلب هذا الرجل. لما وجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان في عمره 25 سنة، رزقه الله في أفضل زوجة في مكة، أغنى امرأة في مكة. شكون هي؟ سيدة خديجة. أليس هذا إيواء من الله سبحانه وتعالى؟ ألم يجدك يتيما، أو ألم يجدك يتيما وحيدا فريدا من نوعه، لا نظير لك في الوجود، فربك الله سبحانه وتعالى وآواك بالرسالة وشرفك بالنبوة. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. إيش الضلال؟ يعني الضلال يطلق بمعنى إيه؟ يطلق بمعنى أن الإنسان جاهل لا يعرف شيئا، ساذج، كاسد، خاوي، هذا يسمى إيش؟ ضال. البعير الضال معنى ما عنده صاحب، فرق صاحبه. نعم. ويطلق الضال بمعنى الكافر الظالم المجرم الذي أعرض عن الله وحارب دين الله، لكن هذا الثاني لا يليق برسول الله. المعنى الأول هو المراد في الآية، وجدك ضالا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وما كنت تدري من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. إذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف شيئا، لا نبوة لا رسالة لا حلال ولا حرام، لا يعرف شيئا، ساذج. بعض الضلال اتخذوا فرصة، قالوا هذا النبي عاش في الضلال بشهادة القرآن، معنى عاش في الجاهلية، عاش يعبد الأصنام ويشرب الخمر وإلى آخره، من رواسب الجاهلية. أبدا، فالله الرسول صلى الله عليه وسلم بريء من هذا، ما صنع صنما ولا باعها ولا حضر حفلاتها ولا أعطاها ولا أقر أحدا على عبادتها، بل عليه الصلاة والسلام بمجرد ما نشأ وأخذ يعرف كان يعتزل هذا المجتمع الوبيء، هذا المجتمع الضال، هذا المجتمع المحترق، هذا المجتمع المظلم، كان يعتزل ويذهب إلى أقصى جبل في مكة يسمى غار حراء، كان يختلي بنفسه حتى جاءه الحق. فالله حبب إليه الخلوة وحبب إليه العزوف عن هذا الضلال، وأخذ يفكر في الملكوت الأعلى، يعني فيما خلق الله الله يزول، ويقول أعظم عبادة هي عبادة الفكر. حينما يفكر والله عز وجل إيش يقول؟ إيش يقول؟ يقول سبحانه: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواصي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. ليش يا رب؟ قال: تبصرة لتتفتح بصائركم فتروا عظمة ربكم. أفلم ينظروا إلى السماء؟ ها؟ قل انظروا ماذا في السماء والأرض، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت؟ نحن ننظر في ملكوت الله، ننظر في الليل والنهار، يكفي هذا الليل والنهار آية من آيات الله، ولكنه الإلف الذي طمس بصائرنا وأعمى قلوبنا، وإلا في كل شيء له آية. أنت آية، من أوجدك؟ كيف كنت؟ كل عضو من أعضائك آية، كل خلية من خلاياك آية، كل نبضة من نبضات في قلبك آية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ولكن الطمس من أين أصابنا؟ والعمى من أين نزل بنا؟ من الإلف والتكرار والعادة. ما بقينا نعرف لا ربنا ولا أنفسنا ولا لماذا أتي بنا ومن أتى بنا ومصيرنا إلى أين ولا ولا ولا شيء. نسأل الله العافية. لقد طمسنا، والمعاصي أكثر ما تطمس هي المعاصي. كثرة المعاصي يعني مثل الزجاجة، الدخان كيولي الزجاجة داب داب داب داب في وقت دكان وما تبقى تشوف ولا شيء. فالقلب نوراني نعم، ولكن المعاصي اسمها الله الران. إذا ارتكب معصيا نكت نكتة سوداء في صدره في قلبه، ثم الثانية والثالثة والرابعة حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي قال الله كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كم من إنسان كان يؤمن بالله وعنده الحب في الله وفي رسول الله وفي كتاب الله ويحب لقاء الله، فانقطع هذا كله وطمس والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. إذن يا إخوان جزاكم الله عنا خيرا، فسيدنا الرسول رب العزة يذكر هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم بما كان في صغره. نعم، يقول نحن ما تركناك منذ الأطوار الأولى من حياتك، كيف نصركك وقد أوجدناك واخترناك من بين سائر البشرية. وقع الاختيار على هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم أن يكون رسول العالمين. كم من غني، كم من شريف، كم من من يشار إليه بالأصابع، كم وكم وكم. وقع الاختيار على من؟ على هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم. ثم من منة الله علينا أن اختارنا أن نكون من أتباع هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم. فعلينا بحبه، علينا بالتمسك بسنته، علينا بالذب عن دينه وعن حياضه، علينا بالتمسك بعقيدته والتمسك بدينه والموت من أجلها. نعم، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. من جمل جوازك بين الضلال ما أحد يعرفك، وحتى أنت لا تعرف نفسك، فعرف العالم كله بك. فها هو العالم من أقصاه إلى أقصاه يبحث عن هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم. والله رأيت ممن قال لو كان محمد، هو كافر صلى الله عليه وسلم، يقول لو كان محمد موجود في هذا العصر عالم الذرة والله لأصلح العالم في مقدار ما يشرب هذا الفنجان، وكان كأس لي القهوة قدامه، ونسي أن شريعته أمامنا. القرآن الذي أشرقت شمسه على العالم مات ولا ما زال؟ هذه المدرسة ما زالت قائمة ولا هدمت؟ مدرسة الإسلام، مدرسة القرآن ما زالت قائمة، والذين تخرجوا منها كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير ممكن أن يتخرجوا في كل زمان ومكان، كذا ولا لا؟ أي نعم. إذن إخواني الكرام، يقول الله لهذا النبي العظيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. كنت فقيرا ما ترك لك أبوك شيئا ولا أمك شيئا، ما ترك أبدا، فأغناك الله. يقول فأغنى يعني فأغناك، فأغناك بيش؟ أولا بمال خديجة. احنا قلنا أعظم امرأة وأغنى امرأة في مكة كانت هي خديجة. أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم غنيا بمالها، يلعب فيه كيف شاء. ثم لما ماتت خديجة رضي الله عنها وأرضاها أغناه الله بالغنائم، وأحلت لي الغنائم، وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الصغار على من خالف أمري، أو كما في حديث سنة أبي داود وغيره. نعم، ووجدك عائلا فأغنى، هذا من جهة. من جهة أخرى أعظم غنى أغنى الله به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ألا هو غنى القلب، حتى كان يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، كثرة الفلوس، ولكن الغنى غنى القلب. كم من إنسان عنده الملايير، واحد عمل تليفون هذه الأيام قال لي واحد من الضحى عنده 66 مليار درهم، إيش هذا الفلوس؟ إيش هذا غراق الفلوس؟ كل اللي عنده كسره، ولكنه غني؟ لا، ما زال يجمع، مثل من يشرب في عطش ويشرب في ماء البحر، كل ما ازداد شربا ازداد عطشا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، كما قال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان قرآنا يتلى. لو كان ابن آدم واد من ذهب لطلب الثاني، ولو كان له الثاني لطلب الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، نسخ لفظه وبقي معناه. اي نعم. إذن يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ووجدك عائلا فأغناك. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما أتى. هذا أفلح ونجح، ما عنده فلوس، ما عنده شيء، ولكن ما يكفي، أعطاه الله ما يكفي، غذاء، عشاء، يلبس، يسكن، خلاص ما عنده شيء زائد. لا، قد أذا أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما أتى. هذا فالغنى هو القناعة النفسية، الشبع القلبي، هذا هو الغني. كان هذا الغنى عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم: ووجدك عائلا فأغنات. نعم. ثم يقول هذا بعد هذا: فأما اليتيم فلا تقهر. ذقت مرارة اليتم، ورد بالك، وخصوصا أهل مكة أو الحياة المكية أو المجتمع المكي كان يقسو غاية القسوة على اليتيم. ففي فجر الإسلام، منذ فجر الإسلام، ورب العزة يحض على إطعام اليتيم والإحسان باليتيم والرفق باليتيم، حتى قال عليه الصلاة والسلام: من مسح رأس يتيم كان بكل شعرة حسنة. وجاء رجل يشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له: أطعم الفقير وامسح رأس اليتيم. حتى كان بعض الإخوة رحمة الله عليهم بمجرد ما يقال له هذا يتيم إلا ويسارع إلى مسح رأسه ويعطيه ما شاء الله من العطاء، لعله يدخل في هذا المعنى. والنبي عليه الصلاة والسلام، نعم، كان يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. انظروا، كافل اليتيم ماذا يدرك؟ ما بقينه إلا مقدار يسير ويكون في درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الفارق هو النبوة. لولا النبوة كان يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. ليش؟ لأن اليتيم فقد الرحيم، فقد الحامي، فقد من يعطف، فقد من، نعم، يمونه ويعوله. ولكن الإسلام العظيم شاء أن يكون المجتمع كله أبا اليتيم، والديار كلها دار اليتيم، الجميع نساء ورجالا، كبار وصغار. ولكن أين هذا المجتمع؟ المجتمع الإسلامي، أين هذا المجتمع؟ نحن لا نتهم أحدا، حاشا معاذ الله، ولكن نبكي على أنفسنا وعلى مجتمعنا. مجتمعنا الوبيء، مجتمعنا تقريبا مثل المجتمعات الجاهلية من باب لا فارق. نسأل الله العافية. نحن لا نتهم أحدا حشا معاذ الله، ولا نكفر أحدا، ولكن ما هكذا تورد الإبل يا سعد؟ ألم يجدك يتيما فآوى، وآيات قرآنية نزلت في هذا الصدد. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا يكبروا، ومن كان غنيا فليسافر، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فأنت تأكل مال يتأكل النار، تتجرأ النار، درهم اليتيم ناري يشويك. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، إلى آخر ما قال الله عز وجل. آيات قرآنية في اليتيم، وجعل نعماس إهانة اليتيم وحقارة اليتيم من الكبائر، من السبع الكبائر يا إخوان. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. الله أكبر الله أكبر. سيكون هذا في هذه الشهور آخر درس، بعدين إن شاء الله بعد شهر ولا كذا إن شاء الله نفتتح الدروس هذه. حق باقي درس آخر في عندنا في إن شاء الله في الشاطبي. هنا سؤال يقول هنا، عليكم السلام ورحمة الله، هل يجوز للمرأة أن تسوق السيارة دون أن تسافر؟ أن تسوق السيارة دون أن تسافر، سياقة السيارات. فالمرأة إذا ساقت السيارة لا بأس، لأن العصر اقتضى هذا. كاين امرأة مثلا زوجها في شغل، في شغل شاغل، ما عنده وقت لأن يذهب إلى المدرسة ليأتي بالأولاد، ولا نعماس يسوق إلى بيته أو شيء من هذا. فكثير من النساء، ولكن في حدود، نعم في حدود الحشمة والحفظ والصيانة والحياء وإلى آخره، هذا أمر معروف. نعم، وقد رأينا نساء والحمد لله كريمات فضليات يسقن السيارة، ولكن بمروءة وحشمة وحياء. نعم، فهذا لا بأس. ثم يقول، هل يجوز للمرأة أن تحلق شعر الزائد في جسدها لزوجها؟ نعم يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول استر عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. زوجتك أو ما ملكت يمينك، هذا خلاص استر عورتك من جميع الناس إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. ولذلك تقول السيدة عائشة رضي الله عنها، لو استقبل نساء رسول الله ما استدبرنا لما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ندمت، لأن الخطب جلل. المصيبة مصيبة موت الرسول، ما في مصيبة نزلت في صحابة رسول الله مثل مصيبة فقد الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى كادت عقولهم أن تخرج، خصوصا أزواجه عليه الصلاة والسلام. يعني اعتراهن من الحيرة والقلق والاضطراب، حتى النسين قالت لو كنا فكرنا ما يمكنش يغسل الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني يمكن يطلع على عورته أحد إلا نساؤه. ولهذا يجوز الرجل أن يغسل زوجته والمرأة تغسل زوجها، ما يطلع على عورتك إلا زوجك. ولكن في نسب النساء اللي عندهم نعم الشهامة وعندهم الرجولة وعندهم نعم يعني الشهامة والقوة، ولكن على كل حال. طيب يا أخي الكريم، يقول ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم البير جبار والمعدن جبار والبهيمة جبار؟ هذا حديث صحيح. البير جبار، يقول عليه الصلاة والسلام، معنى جبار هدر، بمعنى أنك إذا كلفت واحد يحفر لك بير ومات فيه سبحان الله انهار عليه ومات، هل عليك شيء؟ لا. البير جبار والبهيمة جبار، كان هو مكلف مثلا بهيمة أو سيارة عنده وقتلته مات بها، تقوم تخلص انت باعتبار ان السيارة سيارتك؟ لا أبدا. وكذلك وكيبني عندك ونهار عليه جدار تخلصوه؟ لا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بير جبار والمعدن جبار، عندك معدن اما ذا الملاح واما ذا البترول واما معدن او ذهبي او فضي او كذا معدن، وهو يحفر هذا المعدن وتهدم عليه المعدن ومات تخلص انت؟ لا. اما هذا الموجود الان هذا قوان، هذا قانون اوروبي، قانون غربي لا يعرفه الاسلام. نعم، لان حق الفقراء والمساكين اين هو؟ خدمت ولا ما خدمت؟ في بيت مال المسلمين. اذا كنت غنيا خلاص كفيت، واذا كنت فقيرا فعندك حق في بيت مال المسلمين. هكذا كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة. نعم، وعهد الإسلام. طيب يا أخي الكريم، سؤال آخر يقول أي عام مات فيه البخاري؟ نفس السؤال لمسلم. إيش هذا؟ وش ما يتورثون؟ البخاري ولد سنة 194 وتوفي سنة 256 بسمرقند في آسيا، ومسلم ولد سنة 204 وتوفي سنة 275. أي نعم. سؤال آخر يقول، هذا السؤال أتى الآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، كيف نسلم عليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نسلم عليه وكيف نصلي عليه. أم قال أما السلام فقد عرفتم، قد عرفناه يا رسول الله، قال لرسول الله السلام قد عرفناه. إيش السلام؟ السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، هذا عرفناه. والله قال صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم، نصلي عليه ونسلم، نصلي عشرة ونسلم عشرة، نصلي عليه بالصلاة التي علمنا إياها وهي الصلاة الإبراهيمية. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا فصحاء بلغاء، وكل واحد منهم يستطيع أن يأتي بألفاظ من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غاية من البلاغة وفي غاية من الفصاحة، ولكنهم أرادوا الصلاة من مشكاة النبوة، وحي السماء، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الصلاة التي علمه الله إياها. كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، كما هي صلاة التشهد وموجودة. نعم، أربعة ولا خمسة كلها صحيحة كما أتى بها الشيخ في صفة الصلاة الموجودة هناك، من أرادها فهي تباح. نعم، فالسلام عليه، فالسلام والصلاة كلاهما نعم ينبغي أن يكون عند المسلم ورد خاص. يصلي مثلا أقل ما يكون يصلي عشرة في الصباح ويسلم عشرة في الصباح قبل طلوع الشمس، وكذلك قبل غروب الشمس يصلي على رسول الله أقل. قال من صلى علي عشرا نعم حلت له شفاعة يوم القيامة، حلت له شفاعة يوم القيامة. يكون ورد عندك أخي الكريم عشرة في الصباح وعشرة في المساء، عشرة من الصلاة وعشرة من السلام، امتثالا لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا اقتدوا بالله والملائكة صلوا عليه وسلموا تسليما، أمر من الله سبحانه وتعالى. هذا شبه مكافأة لما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل إنقاذنا من النار. لولا هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم ولولا هداية الله وأن جعلنا من أتباعه كنا من أهل النار، كنا أحقر من الخنزير والكلب والحمار والله يا إخوان، ولكن الله شرفنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذا الشرف حتى نلقاه في الجنة إن شاء الله. ثم يا إخوان يقول السؤال الثاني، ما هو أفضل، هل اللهم صل على سيدنا محمد أم اللهم صل على محمد؟ انظر البخاري انظر سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن أبي داود، موطأ الإمام مالك، إذا جبرت سيدنا خلاص. بلال كان يؤذن أمام رسول الله ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال لك الأدب، هذا خلي الأدب. كل الصحابة كانوا يسحون يتشاهدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أرسلنا أمامنا، تاريخهم أمامنا، كانوا قليل الأدب. أي قليل الأدب؟ قليل الأدب الآن. إنا لله وإنا إليه. نعم إذا ذكرت الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا تسمعون يقول سيدنا الرسول، لكن في التشهد، في الأذان، في الإقامة، نعم، في الأذكار التي علمناها إياها، ينبغي أن نقصد مثلا الله عز وجل قال في القرآن ما كان محمد نبا أحد منه، قال لك نتأدبه ونقول ما كان سيدنا محمد. إذا قلت إيش هذا؟ إيش خصني مك؟ خصني مك الجنود البنيات كسعرفه إلا واشلي كيف. إذن يا إخوان جزاكم الله عنا خيرا. يقول في السؤال أيضا يقول أرجو الدعاء بذرية صالحة، اللهم ارزق ذرية صالحة، اللهم ارزق ذرية صالحة تعبدك وتوحدك وتؤمن بشريعتك. طيب يا أخوان، يقول أيضا ما حكم شراء الأجهزة المنزلية وغيرها وذلك بالتقسيط بدون فائدة، وممكن يسموا الربا فائدة، هذه الكلمة فائدة، هذه نعمز لغة إيش؟ لغة فرنسية. ما هي فائدة؟ ربا حرام، هذه ما نقولها فائدة، هذه عائدة بالوبال علينا، عائدة بيش بالنار وبيس القرار. مع العلم أن ذلك يتم عن طريق البنك، يقول مثال جهاز كذا. فإذا كان بينك الشركة لا بأس، مثلا الشركة تقول لك نعم خلصوا الآن، نعم بكذا بثمن، لأجال بثمن أعلى من هذا، هذه خلافية بين العلماء، ولكن أكثر العلماء خصوصا علماء الشرق يجيزون هذا، وكذلك ابن القيم رحمه الله وغيره الشوكاني والصنعاني كل هؤلاء يجيزون هذه المعاملة، بعضهم يمنعها بعض العلماء ويدخلها في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فلو أوكسهما أو الربا، فيدخلها في هكذا. ولكن بعضهم يقول هذا الحديث في بيع العينة، بيع العينة وليس في بيع التقسيط. على كل حال مسألة خلافية، الأولى التورع عنها، ومن اضطر لها للضرورة أحكام. يقول فضيلة الشيخ تقليد المقرئين هل يجوز؟ أنا رأيت يعني بعض الكتاب من الشرقيين يعني يعيب على من يقلد في القراءة في الصوت، يعني يقلد مثلا المشاوي أو يقلد يعني فلان من الناس كثير، ها، فيقول هذا عيب، لأن التقليد تقليد عيب، فيبغي أن تبتكر أنت. ولكن إذا استطعت أن تبتكر فتبارك الله، ما استطعت ابتكار ما أحلاه، ضف لنا صوتا جميلا آخر زيادة على الأصوات التي سمعناها وعرفناها، تضيف إلى تلك الأصوات صوتا آخر ربما يكون أجمل، وربما يكون، فيقول التقليد شوية يطيح من قدر الإنسان. الواحد إذا كان يقلد الآخر في كلامه وفي لهجته وفي مشيته وفي هندامه يكون نوع من النقص ولا لا، لكن إذا ابتكر وعمل هكذا الأمور هكذا اعتباطية فيكون أجمل. على كل حال ما نحن من ما نمنع التقليد ولا نحط على التقليد، التقليد نمنعه ولكن في غير القراءة، فما القراءة لا بأس إن شاء الله. يقول علي عليكم السلام ورحمة الله، يقول هل يجوز للمرأة أن تلبس الذهب المحلق؟ أقول نعم نعم، ففي من منع، في من منع الذهب المحلق، ولكن نحن نقول الذهب المحلق يا إخوان جائز إذا كانت تعطى زكاته. نعم، لأن أمامنا نصان، نصوص مانعة ونصوص مبيحة، ولا نعرف المتقدم من المتأخر، عرفتم؟ لأن لو عرفنا المتقدم المتأخر كان المتأخر ناسخا للمتقدم، لكننا لا نعرف. بعض العلماء استعمل قاعدة أصولية وأن الحاضر مقدم على المبيح، ولكن نحن في هذه القضية لأنه فيها حديث لأن تحلق حبيبتك حلقة من نار أفضل من أن تحلق حلقة من ذهب أو كذا، وفي حديث آخر يشير الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إلى الحرير والذهب ويقول هذان حلال على إناث أمتي حرام على ذكورهم. هذا الحديث ما نعرف أنه تقدم أو تأخر. فبعض العلماء يقول الحاضر مقدم، هذه قاعدة أصولية، الحاضر مقدم على المبيح، ولكن هذا نصير إليه لولا الإجماع، لأنه وقع الإجماع على أن الذهب المحلق جائز لبسه بالإجماع، ما خالف إلا واحد، والواحد لا يخدش في الإجماع لو صح. مفهوم هذا؟ إذن هذه قرينة تعطينا على أن المبيح مؤخر عن المتقدم، قرينة. هذا هو رأينا، والله موفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.